المسلم فإنه يزوره ويدعو له بالشفاء، وإن مات فإنه يصلي عليه ويشيعه ويدعو له بالرحمات ويسكب عليه العبرات. فماذا قال ربنا في شأن تأليف القلوب؟ يقول الله تعالى: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ويقول ربنا في آية أخرى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. ويقول في آية أخرى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر أولئك سيرحمهم الله. ويقول في آية فيها تهديد ووعيد، يقول: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. وقد أمر الله عز وجل بالاتحاد ونهى عن التفرق، وذلك لأن الاتحاد قوة ولأن التفرق ضعف. وما أحوجنا وبخاصة في هذه الأيام إلى توحيد الكلمة وجمع الصفوف. فيقول ربنا سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أتدرون كيف كان حال العرب قبل الإسلام؟ كانوا شرازم متفرقين، ولذلك كانوا ضعفاء، وكانت الحروب تقام بينهم لأتفه الأسباب. المجتمع الجاهلي قبل الإسلام، وعندما جاء الإسلام استطاع النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الثلة القليلة في غضون 10 سنين فقط، وهي تمثل طرفة عين في حياة الأمم، استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم للإسلام دولة شامخة، دولة عظيمة لا تزال تذكر حتى الآن. استطاعت هذه الدولة أن تغزو أكبر دولتين في العالم في ذلك الوقت، استطاعت أن تغزو دولة الفرس ودولة الروم، وهذا كله بفضل التعاون والاتحاد وعدم التفرق. ولذلك أمر ربنا بهذا الاتحاد في آيات كثيرة: واعتصموا بالله هو مولاكم. وقد أمر الله عز وجل بالإصلاح بين المتخاصمين والمتقاتلين، وأمر بالتعاون على البر والتقوى، فقال ربنا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وأمر بالإصلاح بين المتخاصمين، فقال ربنا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال في آية أخرى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. الإصلاح بين المتخاصمين أو المتقاتلين: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. حتى وإن دعاك هذا الإصلاح إلى الكذب في بعض الأحيان، فهذا الكذب يجوز إذا أردت أن تصلح بين متخاصمين ودعاك الأمر إلى الكذب، فهذا الكذب ليس بحرام، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس. حتى وإن اضطرَّ الإنسان إلى الكذب حتى يصلح بين اثنين متخاصمين فلا بأس في ذلك، وما أحوجنا في هذه الأيام إلى ذلك الأمر. فأمر الله عز وجل بالاتحاد، ودعانا إلى التعاون والائتلاف وتوحيد الكلمة وجمع الصفوف. وعلى الجانب الآخر انظروا إلى موضوع الحب في الله، والحب في الله من أيسر الطرق التي توصل صاحبها إلى الجنة، كما رواه الإمام الطبراني في الكبير وصححه الألباني من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. الحب في الله معناه أن تحب كل طائع وإن كنت لا تعرفه، وإن كان في بلاد بعيدة أنت لا تعرف اسمه ولا تعرف شكله، ولكنك تحبه لأنه طائع لله. مسلم في بلاد الصين لا نعرفه ولكنه طائع لله عز وجل، فهذا نحبه. وعلى الجانب الآخر ربما كان قريب لك وهو حسيب النسيب ولكنه عاص لله، فهذا تكره فيه تلك المعصية. عندما نذكر مثلا بلالا، بلال بن رباح، هذا نحبه، وعندما نذكره نقول عليه رحمة الله، نحبه لأنه كان طائعا لله ولأنه هانت عليه نفسه في سبيل الله، فكان يعذب كثيرا كما تعلمون. كان أمية بن خلف عندما علم بإسلامه ودعاه إلى الكفر ولكنه لم يستجب كان يعذبه عذابا شديدا، فكان يجرده من ثيابه إذا حميت الشمس، يجرده من ثيابه ويضعه في حر الشمس الملتهبة على الرمال المحرقة، وكان يضع الصخرة العظيمة على صدره، وكان يقيده بالحبال ويجره من قدميه، فكان الحصى يأكل من لحمه وعظمه ودمه، وكان يقول له: لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد. فكان بلال يصبر ويقول: أحد أحد أحد أحد، واستمر على ذلك الحال حتى مر به أبو بكر فاشتراه وأعتقه في سبيل الله. فهذا نحبه، بلال نحبه. وعلى الجانب الآخر عندما نذكر أبا لهب مثلا فإننا نقول عليه لعنة الله، على الرغم من كونه عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم منه بريء. لماذا؟ لأنه عاش كافرا ومات كافرا. الحب في الله هو الحب الذي لا يبتغي الإنسان من ورائه مصلحة، لا يبتغي الإنسان من ورائه كسبا ماديا ولا غرضا دنيويا، وإنما يكون لله وفي الله، كحب الأنصار للمهاجرين. يقول الله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، يحبون من هاجر إليهم. لقد ضرب الأنصار أروع الأمثلة في الحب في الله، فكان الواحد منهم يأتي بماله فيقسمه نصفين، ويأتي بداره فيقسمها أيضا نصفين، وإذا كان لأحدهما زوجتان فإنه يقول لأخيه من المهاجرين: اختر إحداهن حتى أطلقها ثم تنقضي عدتها فتتزوجها أنت. هذا هو معنى الحب في الله، الحب الذي لا يبتغي الإنسان من ورائه مصلحة وإنما يكون لله وفي الله. فماذا قال ربنا في ذلك الشأن؟ وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الشأن؟ هناك الأحاديث القدسية، منها ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أيضا أن الله عز وجل يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. حديث قدسي آخر وقد رواه الإمام الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، أن الله عز وجل يقول: المتحابون في جلالي على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم النبيون والشهداء. وقد روى الإمام مالك في الموطأ وقال ابن عبد البر: هذا حديث صحيح الإسناد، أن الله عز وجل يقول أيضا: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين في. فيجب علينا أيها الإخوة الكرام أن يحب بعضنا بعضا، وبخاصة في هذه الأيام. وإذا كنت تحب أخاك في الله فينبغي عليك أن تعلمه بأنك تحبه، كما رواه الإمام أبو داود بسند صحيح أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر بهما رجل ثالث، فقال الرجل الذي عند النبي: يا رسول الله، إني لأحب هذا، إني أحب هذا الرجل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أأعلمته؟ قال الرجل: لا. قال له النبي: إذن فأعلمه. فلحقه الرجل وقال له: يا فلان، إني أحبك في الله. فرد عليه الآخر قائلا: أحبك الله الذي أحببتني فيه، أو الذي أحببتني من أجله. فهل معقول بعد ذلك أن يتباغض؟ لا. أما الأحاديث النبوية التي وردت في ذلك الباب فالأحاديث كثيرة جدا في باب الحب في الله، منها ما رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومن بينهم: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. يعني اجتمعا على طاعة، وعندما أرادا أن يفترقا تواعدا على أن يلتقيا على طاعة أيضا. ومن هذه الأحاديث كذلك حديث متفق عليه من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه فقد وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أنس أيضا أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ذات مرة فقال له: يا رسول الله، متى الساعة؟ يعني متى يوم القيامة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أعددت لها؟ الرجل يسأل: متى الساعة؟ فقال له: وماذا أعددت لها؟ انظروا إلى ذلك السؤال النبوي، لقد أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل من الرجل رجلا إيجابيا، يعني الساعة آتية آتية، لماذا تشغل نفسك بموعدها؟ وماذا أعددت لها؟ فقال الأعرابي: أعددت لها حب الله ورسوله. ومعنى هذا الكلام أن الأعرابي لم يجد عملا أعظم من ذلك العمل، لم يجد عملا أعظم من حبه لله. وأعظم من حبه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أعددت لها حب الله ورسوله. أتدرون ماذا رد النبي صلى الله عليه وسلم عليه؟ قال: المرء مع من أحب. يقول أنس راوي الحديث: فما فرح الصحابة بحديث أشد من فرحهم بذلك الحديث. لماذا فرح الصحابة بذلك الحديث؟ لأنهم يحبون الله، ولأنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم حبا صادقا عمليا. كان الواحد من الصحابة صورة مصغرة للنبي صلى الله عليه وسلم، في هيئته وشكله وأخلاقه وآدابه وسلوكياته، كان حبهم صادقا وحبهم كان عمليا. كان الواحد منهم كعمران ابن حصين يحدث ذات مرة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: الحياء لا يأتي إلا بخير. فيقول بشير بن كعب: إننا نقرأ في الكتب إن منه لضعفا. فغضب عمران غضبا شديدا واحمر وجهه وانتفخت أوداجه، وقال له: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير، وتقول إننا نقرأ في الكتب إن منه لضعفا؟ والله لا كلمتك أبدا. وانصرف غاضبا، فما زالوا يرضونه ويهدئونه ويقولون له: يا أبا نجيب، إنه لطيب الهوى، يعني هو رجل طيب، وما قصد بكلامه هذا أن يخالف كلام النبي. فما زالوا يرضونه حتى هدأ وسكن. فما الذي أغضب عمران؟ الذي أغضب عمران أن رجلا نصب كلاما مخالفا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كان النبي عند الصحابة، كان أحب إليهم من أي شيء ومن كل شيء. كهذا الرجل أيضا الذي كان يلبس خاتما من ذهب، وكما تعلمون أن الذهب حرام على الرجال، حلال بالنسبة للنساء. عندما خرج النبي الحرير في يده والذهب في يده، وقال: هذان محرمان على رجال أمتي، حلال بالنسبة للنساء. وعندما رأى رجلا يلبس خاتما من ذهب في يده نزعه وطرحه على الأرض، وقال: يعمد أحدكم أن يضع جمرة من النار في يده؟ وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الصحابة لذلك الرجل: خذ خاتمك فانتفع به. يعني من الممكن أن يأخذ هذا الخاتم فيعطيه إلى زوجته أو أمه أو أخته أو بنته، أو أن يبيعه وينتفع بثمنه، ولكنه لم يفعل. أتدرون ماذا فعل؟ قال: ما كنت لآخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهكذا كان النبي عند الصحابة، كان أحب إليهم من كل شيء. وأنا أقول لكم أيها الإخوة الكرام، عندما يكون النبي صلى الله عليه وسلم معظما في ديارنا كما كان معظما عند الصحابة، سنغزو اليهود بإذن الله، إنهم جبناء وربنا هو الذي حكم عليهم بذلك. أما نحن العرب فالحمد لله أن العرب هم أشجع الناس قلوبا، إذا صادف هذا القلب إيمانا وإسلاما. فنحن لا نصلح إلا بدين، نحن لا نصلح إلا بدين، بخلاف الكثير اليوم والذي يدعي محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم. يدعي الكثير منا محبة الله وهو كاذب في ذلك الحب، يقول: إنني أحب الله، وهو لا يصلي، لا يصلي. كيف يكون صادقا في ذلك الحب؟ يقول إنني أحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو هادم لسنته، هادم لسنته. وهي أيضا تقول إنني أحب الله وأحب النبي ولا تزال تمشي عارية بين الناس، فهل تكون بذلك صادقة في حبها لله وفي حبها للنبي؟ لا، إن الحب هو أكبر داعية للالتزام لو كان صادقا. إن حب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم ليس كلاما، وإنما نريد البرهان عليه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقد روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن رجلا ذهب إلى زيارة أخ له في قرية مجاورة، فلما قدم عليه، يعني أرسل الله عز وجل له ملكا يرصده، يعني يحميه ويقوم بحفظه، فلما قدم عليه قال له أين تريد؟ فقال إنني أريد أن أزور أخا لي في هذه القرية. فقال له الملك هل لك عنده من نعمة تربها؟ يعني هل يوجد بينك وبينه مصلحة تقوم بتحقيقها وتسعى لفعلها؟ فقال الرجل لا، غير أنني أحببته في الله، يعني ذاهب لزيارته لأنني أحبه في الله. فقال له الملك أبشر فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. ما أحوجنا وبخاصة في هذه الأيام إلى أن يحب بعضنا بعضا، ما أحوجنا إلى توحيد الكلمة وجمع الصفوف. إن من أخطر الأمراض التي ابتلينا بها في تلك الأيام مرض الخلافات، التشرذم والفرقة والاختلاف، والخلاف شر كما قال ابن مسعود. هذا الخلاف يفتح علينا أبواب شر، أبواب الشر كلها. ولذلك من أهم الأمور التي تؤدي إلى نشر المحبة بين المسلمين نبذ الخلاف، أو على الأقل معرفة أدب الخلاف. ربما اختلف الإنسان مع أخيه في رأيه، فهذا لا يمنع أن يكون بينهم ود واحترام. الصحابة اختلفوا والأئمة اختلفوا وكان بينهم التوقير والأدب، اختلفوا حتى في أمور العبادات. يعني عند مثلا عند الرفع من الركوع في الصلاة، هل يضع الإنسان يده اليمنى على اليسرى أم يرسلهما؟ عندما ينزل في السجود ينزل على ركبتيه أم يديه؟ اختلف العلماء في ذلك. هل النقاب بالنسبة للنساء فريضة أم فضيلة؟ اختلف العلماء في هذه الأمور، وكان بينهم ود واحترام وتوقير. فما بالكم بالأمور الأخرى التي يختلف فيها الناس حاليا؟ إذا كان هذا هو الحال بالنسبة للصحابة والفقهاء، فينبغي أن يكون هذا حالنا أيضا. ينبغي أن يسعنا الخلاف كما وسع من سبقونا، فلا نترك الأصول ونتمسك بالفروع كما ينبغي أن يحسن كل إنسان منا الظن بأخيه، لا يسيء به الظن حتى ولو رآه في موقف شبهة، يحسن به الظن ويلتمس له العذر. فهذا يؤدي إلى نشر المحبة بين المسلمين. من محاسن الإسلام أنه شرع الكثير من الوسائل التي من شأنها أنها تؤدي إلى رأب الصدع وإصلاح ذات البين. حث الإسلام على التآلف والتآخي والتحابب بين المسلمين، وشرع وسائل كثيرة، منها الهدية. إذا أردت أن يحبك أخوك المسلم عليك بالهدية له حتى ولو كانت الهدية شيئا بسيطا صغيرا، هادي ولو بالقليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة: تهادوا تحابوا، الهدية تفعل ما لا يفعله الكلام. كذلك هناك أمور أخرى تؤدي إلى نشر المحبة بين المسلمين، منها رد السلام وإفشاء السلام، كما ورد في الحديث: لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وإفشاء السلام هذا يكون باللسان والقلب والجوارح. كذلك من هذه الوسائل مراعاة حقوق المسلم، كما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فشيعه. حقوق، إذا راعى كل مسلم هذه الحقوق فإن ذلك يؤدي إلى نشر المحبة بين المسلمين. الزهد مثلا، هذا يؤدي إلى نشر المحبة بين المسلمين أيضا. فإذا أردت أن يحبك الله وإذا أردت أن يحبك الناس فعليك بالزهد. ما الدليل على ذلك؟ حديث رواه ابن ماجة بسند صحيح من حديث سهل بن سعد أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. لو فتشتم عن سبب الخصومات والعداوات التي تكون بين الناس، بل والتي قد تكون بين الأخ وأخيه، فسوف تجدون أن السبب في تلك الخصومات هو الحسد، هو الدنيا. فالحاسد إنسان مذموم من الله ومن الناس. لماذا؟ لأنه لا يرضى إلا بأن تذهب النعمة من عند أخيه وتأتيه، تزول النعمة من عند أخيه وتأتيه هو. وهذا ليس من طباع المؤمن. المؤمن من طباعه أنه قانع زاهد، يرضى بما قسم الله عز وجل له. فهذا إنسان حبيب الله، ويكون أيضا حبيبا للناس. كذلك إذا أردت أن يحبك الله وإذا أردت أن يحبك الناس فعليك أن تجتهد في طاعة الله. والدليل على ذلك قول ربنا سبحانه في سورة مريم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. والود هو أصف الحب. لمن؟ للذين آمنوا وعملوا الصالحات. وكما ورد في الحديث أن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل وقال: يا جبريل، إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض. وعلى الجانب الآخر، إذا أبغض الله عبدا فإنه ينادي جبريل: يا جبريل، إن الله يبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء، إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء. ثم يوضع له البغضاء في الأرض. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، حتى لا أطيل عليكم، كما ذكرنا بأن الإسلام شرع الكثير من الوسائل التي تؤدي إلى نشر المحبة بين المسلمين، ومن هذه الوسائل أخيرا وسيلة مهمة وهي الإحسان إلى الآخرين ومقابلة السيئة بالحسنة، وهذه وصية قرآنية. يقول الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الإحسان إلى الآخرين يؤدي إلى نشر المحبة بين المسلمين. لماذا؟ لأن النفس البشرية مجبولة على حب من يحسن إليها، هذا موجود أعزكم الله بين الحيوانات. يعني لو عندك كلب مثلا وأنت تحسن إليه وتلقي إليه بقايا الطعام سوف يحبك، وإذا رآك في شجار مع رجل آخر ربما هجم عليه وأصابه. إذا كان هذا موجود بين الحيوان فما بالك بالإنسان الذي وهبه الله نعمة العقل واللسان والكلام. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة هي التي تكون على ذي الرحم الكاشح. والكاشح يعني المبغض، يعني رجل قريب لك يكرهك. أفضل الصدقة عند الله عندما تتصدق على ذلك القريب الذي يكرهك، رجل قريب لك يبغضك تتصدق عليه، هذه أفضل الصدقة. لماذا؟ لأنك تستل بإحسانك إليه بغضه، تحول هذه البغضاء إلى محبة ومودة بإحسانك إليه. ولذلك عندما استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: ائذنوا له بئس رجل العشيرة. وهذه الكلمة إن دلت على شيء فإنما تدل على كره النبي لذلك الرجل. ائذنوا له بئس رجل العشيرة. فلما دخل الرجل ابتسم النبي في وجهه وأكرمه وحلب له وأعطاه، فتعجبت السيدة عائشة قالت: ما هذا يا رسول الله؟ يعني إنك قلت في البداية بئس رجل العشيرة ثم بعد ذلك أكرمت الرجل، ما هذا يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من أكرم مخافة شره. يعني أنت تكرمه لأنه رجل بذيء اللسان، رجل شرير، فأنت تكرمه وتحسن إليه حتى تأمن جانبه وتأمن شره. ولذلك أردت أن أذكر بخطورة الكلمة، وبخاصة أيضا في هذه الأيام، الكلمة خطيرة جدا. الكلمة كما تعلمون أن الإيمان يكون بكلمة، والكفر أيضا يكون بكلمة، الزواج يكون بكلمة، والطلاق أيضا يكون بكلمة. رب كلمة تكون سببا في إحداث الفتنة بين الناس، الكلمة. ولذلك كان عبد الله بن عمر وغيره كان يمسك بلسان نفسه ويقول: يا لسان قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. أكثر ما يدخل الناس النار يوم القيامة هو اللسان. وهل يكب الناس على وجوههم في النار يوم القيامة إلا حصائد ألسنتهم؟ الغيبة. يقول أحد الصالحين: لو كنت مغتابا لأحد لاغتبت أبي وأمي، فهما أولى الناس بحسناتي. وعندما اغتاب رجل رجلا آخر في مجلس أحد العلماء قال له: يا فلان، هل غزوت بلاد فارس؟ قال: لا. هل غزوت بلاد الروم؟ قال: لا. فقال: سبحان الله، سلمت منك فارس والروم ولم يسلم منك عرض أخيك المسلم. ولذلك مر رجل على ابن السماك رحمه الله فقال له: يا ابن السماك، غدا نلتقي ونتعاتب. فقال: بل نلتقي ونتغافر. فالمسلمون لا يتلاومون ولا يتحاسبون ولا يتعاتبون، وإنما يتسامحون ويتغافرون. ذكر الإمام الغزالي أن رجلا قال للحسن البصري: يا أبا سعيد، اغتابك فلان. فلما قدم فلان على الحسن البصري أعطاه طبقا من رطب وقال له: أعطيتنا حسنات فأعطيناك في مقابل ذلك طبقا من رطب أو طبقا من بلح. وقد حدثت مشادة بين عبد الله بن الزبير وبين معاوية بن أبي سفيان. معاوية كان أميرا للمؤمنين، وكان عبد الله بن الزبير في المدينة المنورة، وكان لكل منهما أرض بجوار الأخرى. كان لعبد الله بن الزبير أرض مجاورة لأرض معاوية بن أبي سفيان في المدينة المنورة. فذات مرة دخل عمال معاوية في أرض عبد الله بن الزبير، فغضب عبد الله بن الزبير وكتب بإنذار شديد اللهجة إلى معاوية بن أبي سفيان، كتب رسالة فيها شدة وغلظة. كتب في تلك الرسالة يقول: من عبد الله بن الزبير ابن حواري رسول الله وابن ذات النطاقين. كما تعلمون أن عبد الله ابن الزبير ابن العوام ابن حواري رسول الله، وابن ذات النطاقين ابن أسماء بنت أبي بكر. فكتب يقول: من عبد الله بن الزبير ابن حواري رسول الله وابن ذات النطاقين. إلى من؟ إلى معاوية بن هند. لم يقل إلى معاوية بن أبي سفيان، ولكنه سماه باسم أمه، إلى معاوية بن هند. ولم يكتفي بذلك، إلى معاوية بن هند آكلة الأكباد، عيره بأمه. فقد دخل عمالك إلى أرضي، وإذا لم تمنعهم ليكونن لي معك شأن. وانتهت الرسالة على ذلك. ومعاوية كان أميرا للمؤمنين، يعني ضع نفسك مكان معاوية. عندما وصلت هذه الرسالة إلى معاوية في دمشق وقرأها معاوية، وكان بجانبه ابنه يزيد، كان شابا متهورا، لما سمع ما جاء في تلك الرسالة قال له: يا أبتي، نسير له جيشا جرارا يأتوك برأسه. نسير له جيشا أوله في المدينة وآخره في الشام يأتوك برأسه. وكان من الممكن بالنسبة لمعاوية أن يقول نعم، ولكنه لم يفعل، قال لا. ثم كتب إليه بالرد. أتدرون ما جاء في ذلك الرد؟ كتب معاوية يقول: من معاوية بن هند آكلة الأكباد إلى عبد الله بن الزبير بن حواري رسول الله وابن ذات النطاقين، فلو كانت الدنيا بيني وبينك ثم سألتها لأعطيتها إياك. فإذا وصلتك رسالتي هذه فضم أرضي إلى أرضك وعبيدي إلى عبيدك والسلام. ولما وقعت هذه الرسالة في يد عبد الله بن الزبير وقرأها بكى، بكى عبد الله وبللها بدموعه، ثم انطلق مسافرا إلى معاوية في الشام في دمشق. وهناك احتضنه وقال له: لا أعدمك الله عقلا، فقد كان معاوية حليما، حتى أن العلماء عندما يختلفون ويحتدم الخلاف بينهم يقولون: نحافظ على شعرة معاوية. أتدرون ما قصة شعرة معاوية؟ إنها الشعرة التي قال عنها سيدنا معاوية: لو كان بيني وبين الناس شعرة ما انقطعت أبدا. شعرة دقيقة جدا ورفيعة جدا، وعلى الرغم من ذلك لو كان بيني وبين العالمين شعرة ما انقطعت أبدا أن تكون هناك مرونة في التعامل مع الآخرين. إن جذبوها أرخيتها، وإن أرخوها جذبتها بحيث لا تنقطع. هكذا كان سيدنا معاوية، أن يتحمل الإنسان الذلات، هذا هو القصد من الكلام، أن يتحمل الإنسان الذلات والشتائم، هذا ليس ضعفا وإنما يدل على مكارم الأخلاق. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ولذلك مر رجل على عامر الشعبي، كان عالما مشهورا، الشعبي هذا عالم مشهور جدا، وكان في مجلسه الآلاف من الشباب يعلمهم. فذات مرة مر به رجل وقال له: يا عامر، يا شعبي. قال له: ماذا تريد؟ قال له: أنت رجل كذاب، ضع نفسك مكان ذلك العالم، رجل يقول له أنت رجل كذاب أمام الناس وبدون سبب، أنت رجل كذاب. أتدرون ماذا كان موقف ذلك العالم المؤدب؟ رفع يديه إلى السماء وقال: اللهم إن كان صادقا فاغفر لي، وإن كان كاذبا فاغفر له. ما هذه الأخلاق؟ ولذلك مكن لهؤلاء، مكن الله عز وجل لهؤلاء. أخيرا، يعني ورد أن سيدنا موسى بن عمران قال لربه ذات مرة: يا رب، أدعوك أن تكف ألسنة الناس عني. فقال له ربنا: يا موسى، وعزتي وجلالي ما اتخذت ذلك لنفسي، إنهم يشتمونني ويسبونني وأنا أخلقهم وأرزقهم. إنهم يشتمون الله، والله عز وجل هو الذي خلقهم وهو الذي يرزقهم، وهم يشتمونه ويسبونه، كما ورد في صحيح البخاري أن الله عز وجل قال: شتمني ابن آدم وكذبني ابن آدم. أما شتمه إياي فقوله أن لي ولد، وأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت فتنة بقوم فتوفنا غير مفتونين، ولا خزايا ولا نادمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك.